تقول أم صالح، أم صالح تقول في أحد أسئلتها: إنني أحيانا أشعر بهموم الدنيا وأحس أن الحياة ليس لها معنى كلما تذكرت الموت وهادم اللذات، لأن كل شيء في هذه الدنيا زائد، علما بأنني أصوم وأصلي وأقرأ القرآن، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة، ولا تذكرونه في كثير إلا قللة. فتذكر الموت يوجب الاستعداد بالعمل الصالح والتوبة إلى الله والخروج من المظالم، ففيه مصالح. والغفلة عن الموت تسبب أن الإنسان يتكاسل عن الطاعات أو يتمادى في المعاصي، فيأخذه طول الأمل والاغترار بالحياة الدنيا إلى أن يستمرئ المعاصي ويتكاسل عن الطاعات. لكن إذا وصل التفكير بالموت إلى حد الوسوسة فهذا أمر غير محمود. إذا وصل إلى ما ذكرته سائلة من أنها تشوشت عليها حياتها، ترادفت عليها همومها، فهذا من الشيطان، على وسواس، فتستعيذ بالله من الشيطان وترفض هذا الشيء. والموت كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، الموت لا بد منه، ولكن الشأن في الاستعداد للموت، تذكر الآخرة، توبة من الذنوب، بدون أن يدخل الإنسان في متاهات الوساوس والشكوك والأوهام وينزعج في حياته ولا يتلذذ بالراحة ولا بالأكل ولا بشرب، هذا شيء غير محمود وهذا من الشيطان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أبلغ من العمر 40 عاما وقد أتتني الدورة في بداية حياتي في سن 13 سنة، ولم أصم شهر رمضان تلك السنة ولا السنة التي تليها للجهل، ولم أخبر أهلي، ولأنهم كانوا يسكنون في البادية، وقد صامت منها 15 يوما، والآن تسألكم شيخ صالح ماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يتكرر السؤال عنها، ولا سيما في النساء اللاتي نشأن في البوادي، بسبب الجهل في أمور الدين وبسبب إهمال أولياء أمورهن لهن. والواجب على هذه السائلة أن تكيل القضاء، لأن تصوم الرمضانين اللذين تركتهما بعد بلوغها سن المحيض، وعليها مع ذلك أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير بمقدار نصاع عن كل يوم، كيلو نصف من الطعام عن كل يوم. ولو جمعت هذه الكفارات اليومية جملة واحدة ودفعتها لفقير أو إلى أهل بيت واحد فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: نذرت على ابنتي كما تعبر أن أصوم شهرا وأنحر رأسين من الغنم، وقد صمت شهر رجب، علما بأني لم أحدد شهرا بعينه، ولكن الظروف سمحت لي بهذا الشهر، هل هذا الصوم جائز؟ نعم، ما هذا الصوم جائز ما دمت لم تحددي شهرا معينا وصمت شهر رجب عن النذر، وبقي عليك الشهر الثاني تصومينه إن شاء الله، وعليك أن تذبحي الرأسين من الغنم وتنفذي ما نويت فيهما من توزيعهما على الفقراء والمساكين أو حسب ما نويت. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل عن النذر بالذات شيخ صالح، تقول: هل يجوز لمن نذر أن يأكل من نذره مثلا، وهل يجوز إذا نذر بجزئين أن يفرق بين هذا الجزء وذاك الجزء، كأن يفرق بين الصيام والنحر مثلا؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأكل من النذر حسب نية النذر، إن كان نوى أن يأكل من نذره فلا بأس، وأما إذا لم ينوي الأكل منه فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، بل عليه أن يخرجه كله ولا يأكل منه شيئا. وأما بالنسبة للتجزئة فهذا أيضا حسب النية، إذا نوى الناذر الجمع بين شيئين وعدم التفرقة بينهما، كان نذر أن يصوم شهرا وأن يذبح شاة، فإنه لا يفرق حسب نية، بل يصوم الشهر ويذبح الشاة بعدهم بعد الفراغ من الصيام مباشرة، أو يذبح الشاة في أثناء الصيام إذا كان نوى ذلك. أما إذا لم ينوي اتصال الشيئين وارتباط بعضهما ببعض فلا مانع من التفريق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم إبراهيم بعثت تسأل وتقول: كيف يستطيع الإنسان المسلم والذي فقد أحد والديه فيها الأب أن يقدم لهذا المتوفى الخير أو الأعمال الصالحة أو أي شيء ينفعه لهذا المتوفى، ونحن أولاده إن شاء الله مستعدون لذلك. المهم أن المتوفى يرحمه الله يستفيد مما نعمل، وهل يفيد أن يصلي الواحد منا ويهدي ثواب الصلاة إلى المتوفى وأقصد الصلاة غير المفروضة، علما بأن المتوفى كان يصلي ولله الحمد. جزاكم الله خيرا. نعم، بقي من بر والدكم ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من قضاء الديون التي عليه، ومن تنفيذ وصاياه إذا كان له وصايا شرعية، والدعاء له والاستغفار له، صدق عنه، وأعمال البر التي وردت بها الأدلة عن الميت، وكذلك صلة الرحم المرتبطة به التي تربطكم بها قرابة من جهة والدكم، تصلون الرحم التي ترتبط بالوالد، وكذلك الإحسان والبر بصاحب والدكم إذا كان له أصحاب وله أحباب كان يأنس بهم، فمن بره أن تحسنوا إلى أهل ود والدكم، هذا مما ينفع به الله الميت بعد وفاته، ولا سيما الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تعب الإنسان عند موته تعبا شديدا فهل يكون ذلك كفارة لذنوبه؟ وما العبرة من ذلكم؟ جزاكم الله خيرا. المؤمن لا يصيبه نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرض والإصابات والمصائب التي تصيبه كلها كفارات لذنوبه ورفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما يصيبه عند الموت من شدة النزع، فإن ذلك مما يأجره الله عليه ويكفر به خطاياه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات ورمزت إلى اسمها بالحروف عين صاد حاء تقول: أصبت بمرض قضيت فيه حوالي 5 أشهر في المستشفى، ولكني لم أكن أؤدي الصلوات في هذه الفترة، وأريد قضاء الصلوات التي فاتتني خلال هذه الفترة، فكيف يكون القضاء؟ وهل يصح أن أقضي في أوقات غير الفريضة مثل وقت الضحى أو بعد صلاة الظهر إلى وقت العصر؟ جزاكم الله خيرا. وهذه القضية أيضا مما يقع فيها كثير من الناس الذين يرقدون في المستشفيات بسبب الجهل، يتركون الصلاة مدة تمريضهم في المستشفيات، ويقولون: إذا خرجنا نصليها، لأننا لا نستطيع الوضوء، لأننا لا نستطيع تطهير ثيابنا، لأننا إلى غير القبلة، إلى غير ذلك من الأعذار غير الصحيحة. والواجب على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين. المهم أنه يصلي ولا يترك الصلاة، لكن يصلي على حسب حاله، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والله جل وعلا أمر بالطهارة بالماء إلا عند العذر من مرض أو فقد الماء أو قلة الماء وكونه لا يكفي لحاجته وطهارته، فإنه يتيمم بالتراب. فالمريض إذا لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يصلي ويتيمم بالتراب ويكفي عن الماء، والحمد لله، في الحدثين الأكبر والأصغر. والثياب النجسة إذا لم يستطع استبدالها فإنه يصلي بها ولو كانت نجسة، وصلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان يستطيع استبدالها فإنه يستبدلها. واستقبال القبلة إذا لم يتمكن منه ويخشى أن يخرج الوقت وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة، لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز ترك الصلاة، والإنسان عاقل عنده عقله وتفكيره، لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكن يصلي بحسب حاله وحسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما ما ذكره السائل أو السائلة من 5 أشهر في المستشفى لا يصلي فهذا خطر عظيم وخطأ كبير، وسببه الجهل. ولماذا يتأخر السؤال إلى هذا الوقت؟ لما لم يسأل وهو في المستشفى ويبادر بالسؤال؟ فالحاصل أن هذا إهمال وخطأ، وعليه بالتوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذه الصلوات بالترتيب. يصلي صلوات اليوم الأول مرتبة: الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم يصلي صلوات اليوم الثاني هكذا، والثالث والرابع إلى آخره، إلى أن يفرغ من هذه الصلوات. يصلي الجلسة الواحدة ما تيسر له، ثم إذا شق عليه المواصلة فإنه يستريح، فإذا استراح فإنه يعود فترة ثانية ويصلي ما تيسر له، وهكذا إلى أن ينتهي ما عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، بعض المستشفيات لا تهتم بأمر العبادة ولا تهتم بأمر التوعية الإسلامية ولا بأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنبيه المرضى إلى ما يجب أن يكون عليه تجاه ربهم. هل من كلمة يحفظكم الله؟ يجب على وزارة الصحة أن ترتب دعاة ومرشدين في جهاز الوزارة يتجولون على المستشفيات، كما هو الشأن في الوزارات الأخرى. وزارة الدفاع والحمد لله فيها جهاز ديني، وزارة الداخلية، سائر الوزارات فيها أجهزة دينية تشتغل. الحرس الوطني فيه جهاز ديني كبير، كذلك يجب على وزارة الصحة أن تكون جهازا دينيا فيه من طلبة العلم من يغطون حاجة مستشفيات المملكة. هذا أمر واجب متحتم لا خيار فيه، لأنه يتعلق بالدين، بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيجب المبادرة بترتيب هذا الأمر العظيم. ثانيا، أذكر أنه صدر من دار الإفتاء نشرة فيها تفصيل لطهارة المريض وصلاته، فيجب أن تطبع هذه النشرة. يجب على وزارة الصحة أن تطبعها، وهي أرسلت إلى وزارة الصحة رسميا، فيجب عليها أن تبادر بطباعتها بصفة واضحة وأن توزعها على المرضى في سائر المستشفيات، لأن فيها تبصيرا لهم في أمور عبادتهم. ثم يجب على المرضى أيضا أن يسألوا أهل العلم وأن يهتموا بهذا الأمر. يأتيهم الزوار، عندهم التلفونات، يمكنهم الاتصال بأهل العلم وبطلبة العلم. الواجب أن يهتموا بهذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا هل من كلمة للمستشفيات التجارية في صالح؟ هذا يعم المستشفيات التجارية والمستشفيات الحكومية. طيب، أن تهتم بهذا الأمر من جميع النواحي. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من دعوة لتصميم المستشفيات على أساس أن تكون فيها قاعة للمحاضرات ومكان ليكون مسجدا للمرضى في صالح؟ هذه أمور تكميلية، إذا حصل شيء منها فهذا شيء طيب، وإذا لم يحصل فليست ضرورية. إنما الضروري إرشاد المرضى وهم على سرورهم وفي مراقدهم، أن يوصل إليهم الخير وأن يدور طلبة العلم عليهم ويتفقدوا أحوالهم الدينية، هذا أمر واجب. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف تكون توعية النساء في المستشفيات يحفظكم الله؟ توعية النساء بالمستشفى قصدك النساء المريضات؟ نعم نعم. أو العاملات؟ وليكن للجميع. المريضات كما يكون للرجال. طيب، يدور عليهن وعاظ مع وجود محارمهن أو مع وجود الممرضات عدم الخلوة. طيب، فيكون عليهن المواعظ وهن محجبات ومتسترات. طيب، أو يكون في المستشفى مكبر صوت ويوزع على الغرف، ويكون للكلمة وقت يلقيها طالب علم ويصل سماعها إلى بقية الغرف. وأما الممرضات ومنسوبات المستشفى، نعم نعم، فأيضا يعمل لهن توعية بواسطة التلفزيون المغلق. طيب، بواسطة التلفزيون المغلق. وإذا كان هناك نساء خريجات من كليات الشريعة أو من أصول الدين وهن كثيرات والحمد لله، الحمد لله، فليقمن بهذا الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة جزاها الله خيرا: فضيلة الشيخ، عندما كنت في المستشفى لمدة شهور كنت أحس بضيق مرارا كثيرا، ثم أبكي بكاء كثيرا وأتألم وأحس أنني سجينة، هل يعتبر هذا من عدم الصبر؟ وهل إذا بكيت بهذه الطريقة وأحسست بهذا الإحساس يكون لي أجر المرض وما عانيت، أم أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. هذا مرض نفسي أو وسواس من الشيطان، يحتاج إلى علاج بذكر بذكر الله عز وجل وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإذا تيسر طبيب نفساني أيضا يصف علاجا نافعا لهذا المرض فشيء طيب، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جزاكم الله خيرا. قد حصل هذا منها شيخ صالح وهي منومة في المستشفى ويبدو أنها خرجت، وتسأل هل كانت آثمة أو أن ذلك ضمن المرض؟ شيخ صالح، هذا مرض نفسي لا تأثم عليه، الحمد لله، ولكن عليها أن تبذل الأسباب لزواله كما ذكرنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك إذ لم يعلم به أحد؟ جزاكم الله خيرا. نعم. ما حكم الشك في شخص دون التحدث بهذا الشك بأي أحد؟ هل يكون الإنسان آثما حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. هذا من باب سوء الظن، فالأصل حسن الظن بالمسلم وعدم سوء الظن بالمسلم، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فسوء الظن بالمسلمين منهي عنه إلا من تبين منه شيء واضح في المخالفة، فهذا يعامل بحسب ما ظهر منه، أما إنسان لم يظهر منه شيء الأصل في المسلم العدالة وحسن الظن به، ومن ظن بالمسلمين ظنون السوء من غير أن يبدر منهم شيء فإنه يأثم على هذا الظن، لأن الله نهى عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يخطئ الشخص أثناء قراءته للفاتحة في كلمة، هل يكرر هذه الكلمة حتى ينطقها صحيحة أم يعيد قراءة الفاتحة من أولها وذلك في أثناء الصلاة؟ يعيد الآية أو الكلمة التي حصل فيها الخطأ ويصححها ولا يعيد الفاتحة كلها. نعم. فضيلة الشيخ، أنا ألبس رداء واسعا يغطي الرأس والأيدي معا في الصلاة، ولكن عندما أكبر تكبيرة الإحرام أو إحدى التكبيرات فإنه يرتفع هذا الرداء مع ارتفاع يدي للتكبيرة فيغطي نصف وجهي، وبعد أن أنزل يدي من التكبيرة يعود لموضعه الطبيعي، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ إذا ترتب على رفع اليدين ارتفاع الثوب وانكشاف القدمين أو انكشاف شيء من جسم المرأة فهذا لا يجوز. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند القيام من الركوع سنة، إذا ترتب عليه محظور انكشاف شيء من جسم المرأة فإنها لا ترفع يديها، وإنما ترفع يديها إذا كان الساتر ضافيا على جسمها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع هادي بن يحيى مهدي من الرياض بعث برسالة وضمنها جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: الذي يأتي إلى الصلاة أثناء جلوس الإمام للتشهد الأخير فأيهما أفضل، يجلس مع أم ينتظر الجماعة الثانية مع تأكده من أن هناك جماعة ثانية؟ الأحسن أن ينتظر الجماعة الثانية ما دام أنه متيقن أن وراءه ناس يصلي معهم فينتظر، أما إذا لم يعلم أن هناك أناسا سيأتون ويصلي معهم فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي ويكون له أجر المتابعة، وإلا إدراك الجماعة صحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، ولكن يدخل معه من أجل تحصيل أجر المتابعة، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك علامات تدل على أن الله تعالى يحب عبده المؤمن؟ أرجو توضيح هذه العلامات وكيف يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ جزاكم الله خيرا. أعظم العلامات على محبة الله للعبد أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا أعظم العلامات، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله جل وعلا، على محبة العبد لله جل وعلا. وكذلك من علامات محبة الله أن تحب ما يحبه الله عز وجل، فإذا كنت تحب الطاعات وتحب الصالحين وأولياء الله فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف نون عين ألف ابنة الإسلام ذات النطاقين، تقول: ما حكم لبس العباءة على الكتف في الصلاة؟ وهل علينا شيء في وضعها على الكتف؟ وأيضا إذا وضعنا عليها جلباب يصل إلى نصف الجسد. لا أعلم ما يمنع من وضع المرأة العباءة على كتفها، لا سيما إذا كانت خالية عن الرجال وتصلي في بيتها، فلا أعلم ما يمنع من ذلك. المهم أنها تستر جسمها سترا كاملا ما عدا الوجه الصلاة، إلا إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وجميع جسمها. نعم. جزاكم الله خيرا. صلاة الصبح قبل شروق الشمس هل هي صحيحة؟ صحيحة لأنها وقعت في وقتها، لكن الأفضل المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان يدخل فيها والرجل لا يعرف من بجانبه. وأيضا أخشى أن هذا الذي يصليها قبل شروق الشمس أنه ترك الجماعة، إذا كان عنده جماعة أو مسجد قريب، فإن ترك الجماعة لا شك أنه محرم وأنه خطيئة وأنه يأثم عليه. لكن لو قدر أنه حريص على حضور الجماعة ويحضر الجماعة، ولكن في بعض الليالي غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس أو مع شروق الشمس، فإنه يصلي حال ما يستيقظ. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.